الإنسان. الله أبس من ساحة والله جنة من الحرون. أيوه. أصحاب الجنة الله أكبر. أنا هيك غلوار. ما. نعم. نعم أكيد. لا يستوي. Amen. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال يا جدع هو Mark.

يومئذ تعرضون أي والله فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. الله الله الله